مرحبا حياكم الله والفرح عدت ليالة عد حبات الرمل فاللي نشوف من الصحاري النشام شوفهم فالحفل نوره واكتماله والكفو يفرح ومن طيبه بضيفانه يداري والكفو يفرح ومن طيبه بضيفانه يداري منهجا سلي على الله اعتمد